أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وآمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه ولدا وهم لا يشعرون وقالت وقوّمنا عليه المراحل من قبل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون لتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي عزيزه على الذي من عدوه فعكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه

في الأرض وما تريد تكون من المفلحين. وجاء وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى فخرج منا خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين Thank you.

صدق الله العظيم.